الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، ففي باب الوعظ والاقتصاد فيه أورد المصنف رحمه الله حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم، فقلت: يرحمك الله. فرماني القوم بأبصارهم، فقلت: واثكل أمياه، ما شأنكم تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني. قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: يا رسول الله، إني حديث عهد بجاهلية، وقد جاء الله بالإسلام، وإن منا رجالا يأتون الكهان. قال: فلا تأتهم. قلت: ومنا رجال يتطيرون. قال: ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم. رواه مسلم. معاوية رضي الله تعالى عنه ابن الحكم السلمي نسبة إلى القبيلة المعروفة، يعني بني سليم، وهي قبيلة منازلها بين مكة والمدينة، معروفة إلى اليوم. صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك حينما هاجر إلى المدينة ودخل في الإسلام، وكان حديث عهد بالجاهلية، بمعنى أنه لم يتعلم من شرائع الإسلام إلا اليسير القليل. يقول: إذ عطس رجل من القوم، يعني من المصلين، فقلت: يرحمك الله. هذا يدل على أنه كان يعرف التشميت. وهل قال الرجل الحمد لله؟ لأنه لا يشمت إلا من قال الحمد لله، ليس ذلك بلازم، لأن معاوية رضي الله عنه كان حديث عهد بالإسلام، بمعنى أنه قد يخفى عليه هذا، قد يشمت الرجل ولم يقل الحمد لله. فالشاهد أنه قال له: يرحمك الله. يقول: فرماني القوم بأبصارهم، يعني من معه من المصلين، جعلوا ينظرون إليه كيف يتكلم وهو يصلي، وبهذا فارقت أنظارهم موضع السجود فنظروا إليه. وهذا يدل على أن الالتفات بالنظر لا يبطل الصلاة، وهو أسهل من الالتفات بالرأس أو بالوجه، ولكن المصلي مأمور بأن ينظر إلى موضع سجوده، ولا بأس للحاجة، لا بأس. فقد كانوا يرمقون النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، ويعرفون قراءته في السرية من اضطراب لحيته. وهكذا حينما أبطأ عليهم في السجود عليه الصلاة والسلام، رفع بعضهم رأسه، فرأى الحسن أو الحسين قد ارتحله. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى النار والجنة عرضت عليه في جدار المسجد، فهذا يدل على أن النظر في غير موضع السجود للحاجة لا بأس به، بل لو احتاج إلى الالتفات فإن صلاته لا تبطل لو احتاج، كأن يكون بجانبه شيء يحاذره، فسمع صوتا فالتفت، أو صبي خاف عليه سمع صوتا فالتفت إليه، التفتت المرأة إلى طفلها سمعت شيئا خافت أن يكون قد أصابه مكروه. ويدل على ذلك ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض مغازيه حينما بعث رجلا وبمعنى أنه يأتيه بخبر المشركين، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يلتفت في الصلاة ينظر إلى ناحية الوادي، يعني المكان الذي يأتي منه الرجل أو يتوقع مجيئه منه أثناء الصلاة. نعم. وعلى كل حال يقول: فقلت يرحمك الله فرماني القوم بأبصارهم. هذا نظر إنكار، وكان بالإمكان أن يقولوا سبحان الله دون نظر، وهذا هو المشروع للرجل، ولكن يمكن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أعلمهم بهذا بعد هذه الواقعة. فقلت: واثكل أمياه، واثكل أمياه يعني وافقد أمي لي، واثكل قل ثكلته أمه بمعنى فقدته، واثكل أمياه أمي، والألف والياء كأنها تدل على الصوت أو النداء، والهاء للسكت. أمياه يعني واثكل أمي، واثكل أمي بفتحتين أيضا. نعم. ما شأنكم تنظرون إلي، يعني حينما رأى ذلك عالم أنه وقع منه شيء لا يصح أن يصدر من المصلي، وهو لا زال يتكلم، يعني على الأقل الكلمة الأولى يرحمك الله يمكن أن يقال إنها من الذكر، يقال في تشميت العاطس مثلا، وأن ما كان من جنس الذكر فإنه لا يبطل الصلاة مثلا، قد تخرج. لكن الثانية ما بالك ما شأواثك لأمية، ما شأنكم تنظرون إلي، هذه ما تأتي، ليست من جنس الذكر إطلاقا. يقول: فجعلوا يضربون بأيديهم، يعني ما نفع النظر، فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، وهذا يقوي ما ذكرته من أن ذلك ربما يكون قبل أن يعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل إذا نابه شيء في الصلاة سبح والمرأة تصفق. فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم هكذا. نعم. كم ضربوا من مرة؟ الله أعلم. الذين يقولون إن الصلاة تبطل بثلاث حركات يقولون إنهم ضربوا على أفخاذهم أقل من ثلاث حركات. طيب وما يدركوا؟ وما الدليل على الثلاث؟ قالوا الدليل على الثلاث أنها حركة كثيرة، ولكن مثل هذا لا ينضبط. ولذلك تجد بعضهم إذا أراد أن يتقدم لصف وجد فيه فرجة أمامه، وزن الخطوات طولا من أجل هذا، فتجد الخطو يطول إذا كان يحتاج ربما إلى أكثر من ثلاث، فهو يزنها بثلاث طويلة إذا كان الصف بعيد، أقل من ثلاث خطوتين. على كل حال يقول: فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكتت. ما معنى هذا الكلام؟ يقول: لما رأيتهم يصمتون ينظرون إلي فخم بأفخاذي، معناه كأنه يقول غضبت تضايقت انزعجت لكني سكتت، فيه مقدر محذوف. نعم. أزعجني ذلك أغضبني ذلك لكني سكتت، يعني لم أتمادى وأرد وأقول ما بالكم. يقول: فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي، يعني أفديه، ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه. لاحظ قبله يمكن حديث عهد بالجاهلية من سيرى، لكن بعده عليه الصلاة والسلام رأى الخلفاء، رأى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم العلماء منهم، ورأى أهل الحلم والصبر، ورأى أهل الفضل والرحمة والإحسان والجود، رأى كثير من رباهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه لم يرى أحدا أحسن تعليما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه قضية قطعية لا نشك فيها يعني، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بلغ الغاية في الكمال في حسن التعليم. وحسن التعليم يكون باجتماع حسن العبارة والوضوح وحسن الأداء، أن يكون ألا يؤدي ذلك بطريقة فيها الزجر، إغلاظ، نهر، تعنيف. فتجتمع هذه الأشياء جميعا، اختيار عبارات مناسبة، يعلمه ما يصلح لمثله، ويؤدي ذلك بأسلوب لطيف تقبله النفوس. ما رأيت قبله معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه. فمن أراد أن يتصف بالكمال أو يقارب الكمال أو يخطو نحو الكمال في التعليم، فليجتهد في الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في طريقة تعليمه للناس. والمعلمون بحاجة إلى هذا كثيرا، سواء كانوا من الخطباء أو كانوا ممن يعلمون في المدارس أو الجامعات أو في المساجد أو غير ذلك. يقول: فوالله ما كهرني. ما معنى ما كهرني؟ يعني ما زجرني، ما نهرني كهر، ولا ضربني ولا شتمني. إذا كان ما زجره فمن باب أولى، لكن كما يقال بأن مقام المدح يصلح فيه الإطناب. قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. يعني ما قال جاهل البعيد كذا كلام الذي يجرح، ما قال له شيء من هذا. قال له: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. فدل ذلك على أن الكلام الخارج عن مقصود الصلاة، قراءة القرآن والذكر، أنه يتنافى معها. ولهذا قال أهل العلم بأنه إذا تكلم عامدا عالما بالحكم فإن صلاته تبطل، إن صلاته تبطل. واختلفوا في بعض الصور، تكلم عامدا عالما، تكلم يقول مثلا يا زيد، أو يقول خذ، حتى لو حرف واحد يعبر عن فعل، مثل تقول مثلا قي، فعل أمر حذفت منه الياء فجاء على حرف واحد، هذا كلام يعتبر. بغض النظر عن مصطلح النحاة في الكلام واللفظ المفيد فائدة يحسن السكوت عليها، أو قول بعضهم هو اللفظ المفيد بالوضع، هذا اصطلاح للنحاة. لكن الكلام المقصود به سواء كان مفيدا أو غير مفيد، لو قال ديز هذا كلام مقلوب زيد، فهذا يبطل الصلاة إن كان عامدا عالما ذاكرا. لكن لو كان جاهلا فإن صلاته لا تبطل مثل هذا، أو ناسيا خرج منه الكلام سهوا فإن صلاته لا تبطل. و اختلفوا في بعض الصور فيما لو أنه مثلا قال يا موسى خذ الكتاب، أو إنسان بجانبه مع هناك كتاب ونسي فقال له خذ الكتاب، هذه جاءت في آية، فهل تبطل صلاته بهذا أو لا؟ من أهل العلم انفصل فيه فقال إن قصد قراءة الآية لم تبطل، وإن قصد تكليمه دون قراءة الآية فإن صلاته تبطل. على كل حال قال إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. ذكر التسبيح والتكبير وقراءة، وفيها أشياء أخرى أيضا من التهليل مثلا والثناء على الله جل جلاله وما أشبه ذلك، لكن على كل حال عبر بهذا ليدل على غيره. فهذا هو هذا بعض ما فيها، أو من أشهر ما يكون فيها. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من باب التحرز في الرواية عنه عليه الصلاة والسلام، لئلا يزيد عليه أو ينقص من كلامه، فكانوا يتحرزون. وهذا باب واسع لهم كلام كثير فيه، وجمع فيه أهل العلم شواهد في هذا الباب في تحري الصحابة رضي الله تعالى عنهم في روايتهم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال الآن تعلم وعرف، فأراد أن يسأل بعض الأسئلة. طبعا لاحظوا هنا النبي صلى الله عليه وسلم ما قال له أعد الصلاة، صلاتك باطلة، تكلمت. لماذا؟ لأنه عذره بالجهل، لأنه حديث عهد بالإسلام، ومسألة العذر بالجهل على كل حال ثابتة، ولكن تبقى بعض التفاصيل العلماء يختلفون فيها. فمن نشأ في مكان بعيد ولو كان قديم الإسلام فإنه يعذر فيما يخفى على مثله، ومن كان حديث العهد بالإسلام ولو كان في حاضرة الحواضر فإنه يعذر بما خفي عليه. وتبقى بعض الصور على كل حال. يعني الشاهد النبي صلى الله عليه وسلم ما أمره بالإعادة، وهذا يدل على أن من جاء بالعبادة على الوجه المطلوب حسب استطاعته فإنه لا يؤمر بالإعادة، لا يؤمر بالإعادة. والأمثلة على هذا كثيرة. نفس حديث المسيء صلاته، النبي صلى الله عليه وسلم قال له ارجع فصلي تعليما له، لكنه ما قال له كل صلاتك هالسنوات اللي مضت بها الطريقة إذا ما تصح أعد الصلاة الماضية واللي قبلها واللي قبلها، لا. كذلك أيضا الحمنة لما قالت النبي صلى الله عليه وسلم إنها تستحاض، وهي أخت زينب بن جحش يعني قريبة جدا، قالت إني أستحاض 7 سنين وأدع الصلاة والصوم، فأعلمها أن هذا ليس بالحيضة وأنها تتوضأ لكل صلاة إلى آخره، فما قال لها أين هذه الصلوات والصيام، أعيدي هذه الصلاة اللي صليتيها. فدل ذلك على أنها معذورة. نعم، وهذا من يسر الشريعة. نعم، وكذلك أيضا في أمثلة أخرى، عمار بن ياسر رضي الله عنه ما لما تمعك تمعك الدابة حصلت له جنابة، ما قال له أعد صلاة الصبح هذه. وعمر بن العاص صلى بأصحابه وجنب، واحتج بقوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم، كان الجو بارد، فما قال النبي صلى الله عليه وسلم أعدها، وإنما تبسم النبي صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك على أن من جاء بالعبادة نعم بحسب استطاعته فإنه يعذر فيما حصل من نقص لجهله، والله تعالى أعلم. هكذا يبدو، وإن كان كثير من الفقهاء يأمرون بالإعادة والقضاء، ولهذا تجد المرأة أحيانا قد تصلي أحيانا وتظن أنه حيض، فيقال لها لا هذا ما هو بحيض، هذا استحاضة، وتكون أسابيع أحيانا، أحيانا تكون سنوات. طيب ما الذي تقضيه وما الذي لا تقضيه؟ ما الذي الصيام وهكذا، تكون صامت وتظن أنه استحاضة وتبين أنه حيض مثلا، ما الذي تقضي وما الذي لا تقضي؟ سنوات. فالفقهاء كثير منهم يأمرها بالقضاء. نعم، على كل حال من أراد أن يحتاط لنفسه فذلك، لكن إلزام الناس بمثل هذا فيه إشكال. ثم سأله بعض الأسئلة، لعلي أترك هذا غدا إن شاء الله، ما أطيل عليكم، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.